أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقية الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مع آيات الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يحاج قومه، وهو يحاج قومه. ذكرنا أيها الإخوة اختصارا لما أوردناه أمس، ذكرنا طريقة في البرهنة على أن الخليل عليه الصلاة وعلى نبينا والسلام كان في مقام المناظرة لقومه في هذه الآيات، ولم يكن في مقام الاستدلال لنفسه، لأنه لم يعتوره شك من قبل أصلا، وقد أوتي رشده بنص كتاب الله تبارك وتعالى من قبل على علم الله سبحانه وتعالى فيه. بعض العلماء أيضا قالوا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ربي إنما جاء أيها الإخوة على طريقة التساؤل، أو على طريقة الاستفهام، بمعنى أهذا ربي؟ طبعا هو منكر لذلك، أهذا ربي؟ وقد يقول قائل فأين الهمزة؟ حذف همزة الاستفهام كثير جدا في لغة العرب، موجود في فصيح كلامه، فيمكن أن تقرأ الآية بهذه الطريقة، أهذا ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يقول لهم، فمثل هذا لا يجوز أصلا أن يكون ربا. قال الشاعر الجاهلي ثم قالوا تحبها، قلت بهرا، أي حبا كثيرا، ثم قالوا تحبها قلت بهرا. ما معنى ثم قالوا تحبها؟ أتحبها؟ حذفت همزة الاستفهام، يعني ثم قالوا أتحبها كثير جدا. ومن هذا جعلوه قوله تبارك وتعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني هنا يتساءل أتلك نعمة أو أتلك نعمة، فحذفت همزة الاستفهام. كثير جدا هذا، أهذا ربي؟ هذه طريقة أيضا، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ما معنى الحنف؟ الحنف هو الميل أيها الإخوة، وهنا بمعنى ماذا؟ الميل عن الشرك للتوحيد، عن الشرك للتوحيد، لاستقامة التوحيد والموحدين. ومنه قولهم رجل أحنف، إذا كانت قدماه هكذا يمشي هكذا هذا أحنف، لأنه لا يسير بطريقة مستوية، إنما تأخذ قدماه ذات اليمين وذات الشمال. وسمي الأحنف ابن قيس بالأحنف، أو لقب لهذا، لأنه كان في ساقي أو في قدمه حنفة، هذا هو الحنف. الحنف هو الميل، عن طريقة المشركين والملحدين إلى طريقة الموحدين المتألهين. اللهم اجعلنا منهم حنيفة، وما أنا من المشركين. وحاجه قومي، الآن بدأت المناظرة. نعم، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. القضية محسومة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعلم ذلك قبلا. ثم قال ولا أخاف ما تشركون به. طبعا بعضهم قد يقول وأين وجه الحجة في قوله أتحاجوني في الله وقد هدان؟ أشار إليه بقوله وقد هدان، أنا إنسان مهدي وعندي حجتي. وما قدمه قبيل قليل حين زيف ودحض حججهم في تأليه أيها الإخوة، وفي تربيب هذه المخلوقات الآفلة الآيلة العارضة، حجة أيضا آتاها الله إبراهيم. فهذا معنى وقد هدان، أنا إنسان مهدي وعندي الحجة وعندي، وقد بينتها لكم، فتحجوني أيضا. قال ولا أخاف أيضا من حجتي، هذه حجة أخرى، ولا أخاف ما تشركون به. هذا من بديع إيجاز الكتاب العزيز، قوله عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به، أفهمنا ماذا؟ أنهم خوفوه بالآلهة. أنت تنكر هذه الآلهة وتسفهها، فلا بد أن نكيدك بها، وستكيدك آلهتنا. فقال لهم إن كان لكم بها كيد فكيدوني ثم لا تنظرون. وأنا لا أخاف، لا أباليها، لا أخافها ولا أباليها. وهذا من حجتي أيضا. لماذا؟ لأنها لو كانت آلهة بحق لكادتني، لكنها لا تأثير لها أصلا، لا نفعا ولا ضرا، وهذا برهان على أنها زائفة، وهذا برهان على أنها زائفة. قال ولا أخاف ما تشركون به، يعني لا أخاف هذه الآلهة ولا أباليها. قال إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني هل يمكن أن تضر هذه الآلهة وفق هذا الاستثناء؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء ليس استثناء متصلا، هذا استثناء منقطع، إلا هنا بمعنى لكن، فيصبح معنى الآية لكن ما يشاءه ربي هذا شيء آخر. الله إذا شاء يضرني أي ينفعني هذا أمره، لكن هذه الآلهة لا تأثير لها أصلا، فالاستثناء ليس متصلا. انتبهوا، الاستثناء ليس متصلا، الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في موتة أولى في الجنة؟ طيب ما في، لكن الموتة الأولى ذاقوها. أين هي؟ في الدنيا. هذا الاستثناء المنقطع، لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى، في آخر حميم الدخان. الاستثناء منقطع أيضا كهنا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. السلام يلغو؟ السلام لا، لكن السلام يسمعونه. لا يسمعون اللغو لكن يسمعون سلاما، الاستثناء منقطع بمعنى لكن. لما تقول ليش إيه؟ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، يجي واحد زي عشماوي هذا الأعمش البصر البصير، أقول لك القرآن فيه أخطاء نحوية بتصلحها، لأنه كيف قال لا يسمعون إلا لغوا إلا سلاما؟ نقول أنك جاهل في العربية طبعا، لا تعرف ألف باء النحو. طبعا هو انتقد القرآن أشياء مثل هذه لأنه جاهل والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا، هذا استثناء منقطع معروف في لغة العرب الجاهلية بمعنى لكن. لكن الموتة الأولى ذاقوها، لكن السلام يسمعونه، لكن ما شاء ربي من ضري ونفعي فله إيه ذلك، وفي يديه تبارك وتعالى، وهو إيه؟ مليك كل شيء. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط إيه؟ علمه بكل شيء. وسع ربي كل شيء علما، لكن شوف كلمة وسع لها دلالة غريبة جدا، هاي كلمة إيش؟ علم كل شيء، صحيح؟ أو حتى أحاط بكل شيء. وسع غير كلمة إيه؟ علم بكل شيء. لماذا؟ علم بكل شيء، علم بحدوده ربما، لكن وسعه علما، يعلم حدوده ومقاديره وأينه وآنه وتفاصيله وكل ما جرى وما سيجري عليه بالمطلق. هذا هو العلم إيه؟ الوسيع. هذا هو العلم الوسيع، ليس مجرد علم عادي، هو علم إيه؟ وسيع، لا إله إلا هو. وهكذا علمه إيه؟ يحيط بكل شيء بهذه إيه؟ بهذه السعة التي لا يقدر قدرها ولا يعرفها إيه إلا هو سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نعرف نحن إيه سعة علم الله تبارك وتعالى. أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم، أي به، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. الضار النافع لا إله إلا هو، صاحب التأثير المطلق والأوحد هو الله. ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حجة. السلطان يأتي بمعنى الحجة، ويأتي بمعنى إيش؟ الكتاب مثلا، لكن الكتاب هو حجة أصلا. المعنى الأصيل للسلطان هو إيش؟ الحجة. والسلطان بمعنى إيه أيها الإخوة؟ بمعنى إيه؟ القوي، صاحب إيه؟ صاحب التأثير. هذا أيضا إيه؟ سلطان. كل شيء له تأثير فهو إيه؟ فهو سلطان. هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الحجة. ليس عندكم حجة إيه في هذا الشرك والعياذ بالله. فأي الفريقين؟ أنا ومن هم على شاكلتي أو أنتم والعياذ بالله ومن هم إيه على طريقتكم أحق بالأمن يوم القيامة؟ أنا الذي سيبعث آمن يوم القيامة، أهل الله وخاصته أم الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى واتخذوا من دونه أوثانا وأندادا؟ إن كنتم تعلمون، أجاب الحق تبارك وتعالى، الذين آمنوا، الذين آمنوا أصحاب الأمن يوم القيامة، وهم من فزع يومئذ آمنون، كما ترون اليوم في أولى ركعات التراويح من النمل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، كما أخرجه البخاري مختصرا والإمام أحمد في مسنده مطولا، وسنكتفي بالصيغة المطولة. قال لما أنزل الله تبارك وتعالى، أو قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ثقلت على الناس، على الصحابة، يعني كبيرة مصيبة طبعا، فهموها. فكانت هذه من الآيات الموجعة جدا. لماذا؟ لأن معنى الآية على ما فهم الصحابة وعنا، لا يأمن يوم القيامة إلا من محض ربه الإيمان دون أن يتكدر أو يتلبس بشيء من الظلم، وإن كان إيه؟ يسيرا. قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكره أي نوع من أنواع الظلم. هكذا فهموه. التنكير قد يفيد إيش؟ التعميم، وقد يفيد التعظيم، الظلم العظيم يعني. الصحابة فهموا الأولى، فثقلت عليهم وشكوا ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه. فقال إنه ليس كما تعنون. النبي قال لا لا ليس كما فهمتم. هم فهموا التعميم كل أنواع الظلم. طبعا أي ذنب بسيط ظلم، حتى النظر إلى عورة ظلم، صحيح؟ تأخير الواجبات ظلم، التقصير في أي طعام طاعة ظلم، أي ذنب بسيط ظلم، فمعنى خلاص ما في من سيبعث آمن يوم القيامة. فخافوا جدا الصحابة، كانوا عندهم شفافية حساسية للقضايا. طبعا هذا سعادة الأبد، هذا مصير الإنسان الأبدي، مش موضوع إيه سهل أو يسير. قال ليس إيه كما تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. من هو العبد الصالح؟ لقمان عليه السلام في سورة إيه؟ لقمان المسمى باسمه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هنا عظيم للتنكير أو للتعميم؟ عفوا للتعظيم إيه أو للتعميم؟ للتعظيم. إيمانهم بظلم أي بظلم عظيم. ما هو الشرك؟ يعني الذين آمنوا إن شاء الله وماتوا على الإيمان دون أن يشركوا لهم الأمن إن شاء الله تعالى. هذه الآية من أكثر آيات كتاب الله رجاء بحمد الله تبارك وتعالى. طبعا كل مؤمن إن شاء الله مات على التوحيد إن شاء الله من أهل النجاة ومن أهل الأمن إن شاء الله، اللهم اجعلنا منه. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا. الله يشير إلى ما سبق، قالوا من قوله فلما جن عليه الليل فلما أفل قال أحب الأفين وما بعدها، قالوا هذه الحجة. وبعضهم قال إيه من قوله قال أتحاجوني في الله وما بعدها، الله أعلم. مفسرون قالوا هذا، مفسرون قالوا إيه الأخرى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لكن من الأنسب إيه أيها الإخوة بالذي ذهبنا إليه من أن إبراهيم كان في مقام المناظرة للاستدلال للذات؟ الأنسب القول الأول أن الحجة من قوله فلما جن عليه الليل، يعني الحجة عليه لأنه في مقام مناظرة. هذا الأنسب بهذا المذهب إيه من مذاهب التفسير، والله أعلم. نعم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، كله من عند الله، ما في واحد يقولك أنا ذكي أنا فهمان، كله من عند الله. حتى الأنبياء ما في، إذا لم يعن الله تبارك وتعالى كنا إيه مخذولين. إياك نعبد وإياك نستعين، كما ذكرنا مرة في دروس أعتقد في خطبة جمعية، قالوا قال السادة العلماء إن الله تبارك وتعالى أنزل 400 إيه من الكتب، يعني 104 إيه من الكتب الإلهية، جعل خلاصتها زبدتها روحها ذوبها في ثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. وجمع هذه الثلاثة في القرآن، وجمع القرآن كله أيها الإخوة في البقرة، وجمع البقرة في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو المراد من الخلق أصلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة وتوكل. نصف العبادة أيها الإخوة هو التوكل على الله. إيش التوكل طيب؟ فاعبده وتوكل عليه. إياك نعبد وإياك نستعين، هو الاستعانة هي التوكل، تتوكل على الله في كل شيء، تستهدي الله. يا عبادي كلكم ضال، الله يقول كلكم، لم يستهد حتى الأنبياء، قالوا إن كنت من قبله لمن الغافلين، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين إلى آخره. حتى الأنبياء، حتى سيدهم عليه الصلاة والسلام مخاطبون مثل هذا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ونفس الشيء كلكم إيه جائع، كلكم إيه عار، كلكم فقير، ولك أن تقول ذلك إلى ما شئت، حتى غير ملتزم إيه بالأمثلات أو بالأمثلة التي وردت في الحديث القدسي الجليل. كل شيء كله من عند الله، أنتم الفقراء إلى الله. لذلك لب الدين أيها الإخوة ولب العبادة هو إيش؟ الاستعانة بالله، ولا يستعين بالله في شأنه كله، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، إلا عبد تحقق بمعنى العبودية لله، ولا يضل عن ذلك إلا مغرور معجب بنفسه جاهل منخذ والعياذ بالله. خذله الله. وفكر الحكاية إيه بالإرادة، أنا لما بدي إن شاء الله بصير بلتزم بالصلاة، مش لما بدك، مش صحيح، لما بده هو عز وجل. ولذلك عليك أن تستعين به دائما، واستعانة حقيقية، وأن ترى أنه ليس لك من الأمر شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مستعيذا بالله أن يكله إلى نفسه ويقول وإنك إن تكلني إلى نفسي، تكلني إلى إيه؟ إلى ضعف وعوزة، وبعضهم ضبطها عورة، نفس الشيء، عوزة فقر، معتاز يقول لك معتاز، إلى ضعف إيه؟ وعوزة وحاجة. هذا الإنسان وكله احتياج، كله عوز، وكله عورة، وكله فقر، وكله ضعف، صحيح؟ وخلق الإنسان ضعيفا، هذا هو الإنسان. الحمد لله الذي يعبد ويستعان، ولا يعبد ولا يستعان إلا هو سبحانه وتعالى. قال نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب. يعقوب هو ابن إسحاق وإسحاق إيه؟ هو ابن سارة كما قلنا أمس، وإسماعيل ابن إيه؟ هاجر عليهم السلام أجمعين. لماذا وهبه الله؟ قال وهبنا، طبعا لأنه أتي إسحاق في علو سنه، كان كبيرا فوق 90 وقيل فوق 100، حتى لو في 90 وزوجته ماذا؟ خلاص أيست، أيست إيه من المحيط أو يأست، يأست من المحيط، يأست بمعنى أيسة نفس الشيء، مقلوب أيسة ويأسة، يأست وأيست من إيه؟ من المحيط. ولما جاءته الملائكة وهي في طريقها إيش؟ إلى لوط لتدمير قومه، صور وإن جاء فقط إيه من كتبت له النجاة، بشروه إيه؟ بهذا الغلام. فامرأته تعجبت وصكت وجهها، طبعا صاحت وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، من أين؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال فضحكت فبشرناها بإسحاق، ضحكت كناية عن ماذا؟ عن جريان دم الحيض. طبعا لما جاءت البشرى وتعجبت، بعدين شعرت بشيء هي وإذا به دم الحيض، وهي عجوز في 70 أو أكثر من 70 في روايات، جرى دم الحيض، هذا كناية، شوف الأدب القرآني. قال ابن عباس إن الله حي كريم يكني عما شاء بما شاء. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، ما قالش قضى الحاجة أو كذا، قال من الغائط، الغائط المكان إيش؟ المستوي المنخفض، مكان مستوي سهل منخفض في الأرض اسمه غائط، هذا هو نفهمها إيه الكلمة، الكلمة القبيحة لا بالعكس، أرض منخفض اسمها الغائط هذه في اللغة العربية، فمعروف لماذا يأتي الإنسان الغائط. هنا نفس الشيء، قال أو لامستم النساء، ويقصد بها إيش؟ ما لم تمسوهن، يعني ما لم إيه تدخلوا بهن، كان إيش بالمس عن إيه؟ عن الجماع. حي كريم هو رب العزة عز وجل ورب العالمين يعني ومع ذلك يعلمنا الأدب، يعلمنا إيه؟ الأدب. على فكرة لو تقرؤون فصولا من آداب أسلافنا الصالحين شيء عجيب، يعني دائما حين يقول هذه الأمة متفردة في كل شيء، فعلا متفردة في كل شيء، أمة الحبيب أمة سيد الخلق، لابد تكون سيدة الأمم، وهي سيدة الأمم. يعني عمر بن عبد العزيز خرج له مرة يدمل أيها الإخوة في إبطه، كلمة إبط عندهم مش يعني ليس جيدة، من الإبط ويشعر بأشياء أخرى وكذا، يعني ما يحبها في أدب فقيل له يا أمير المؤمنين إيه يعني سمعنا أنك اعتللت، أرادوا إيش أن يروزوا أن يختبروا إيش أدبه وذكاءه وسرعة بديهته، رضي الله. وشاب صغير قديش نامته دون 40، هذا شاب ملأ الدنيا عدا وعلما، مش الآن 40 سنة يتصرف كطفل الصغير، لسه ما نواش دوب، قال يعني هو شباب لسه ما شاء الله. هذا عمر عبد العزيز كان في 34 سنة عمره، فقالوا إيه يعني سمعنا أنك اعتللت يعني ما الشأن وإيه القصة؟ قال والله يعني خرج لي شيء في باطن إيه؟ في باطن عضدي، ولم يقل إيش في إبطي. شو الأدب، كلام يقول كلام ما يعني أي كلام مشتمله شيء يعني غير حميد غير طيب يتجافون عنه. تعلموا هذا من القرآن الكريم، الله نفسه حي كريم يكني عما شاء بما شاء. قال فضحكت، ما قالش حاضر، قال فضحكت. وهبنا له إسحاق ويعقوب. لماذا وهب الله له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب زيادة في البشارة أيضا؟ قال له إسحاق وبعدين كمان إيه سوف يكون له ذرية وسوف يلد له ولد ذكر في حياتكما، وهذا أدخل في إيش في سرور البشارة، وانتم لسه عايشين ما تخافوش، إبراهيم وسارة حتكون عايشين لسه ويلد له، يعني حيكبر إسحاق هذا ويتزوج ويخلف وانتم عايشين. شوفوا الكرم الإلهي، كرم لا إله له، هذا معنى إيه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب أي في حياتكما. وفرح أيها الإخوة الأجداد والجدات بالحفيد فرح عظيم لا يقل عن الفرح إيه؟ بالولد، بل لعله أحيانا يكون إيش؟ أزيد وهذا إيه وقر في إيه؟ في وهل وفي أذهان العامة، يقول لك ما أعز من الولد إلا ولد الولد، وهذا صحيح، أحيانا يكون أعز من الولد. لماذا؟ لأنه يأتي على كبر وعلى رقة طبع بحكم الشيخوخة إيه؟ وعلو السن، السن معروف كلما تقدمت السن بالإنسان يصبح أرق وسريع الدمعة وشفاف وكذا، وقد يكون وهو شاب إيه؟ قد يكون صلبا قاسيا جافيا غليظا، لا لا الزمن يهذب هذا على كل حال. طيب لكن لماذا؟ قال فلما اعتزلهم وما يعبدون إيه؟ من دون الله وهبنا له إيه؟ إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال جزاء له لأنه فارق فينا، الله يقول فارق فينا وفارق من أجلنا وفي مرضاتنا أهله وعشيرته وقومه، خرج هو وابن أخيه وهو إيه وابن أخيه لوط عليهما السلام فقط برأسيهما على بلاد غريبة، ما لهم إيه لا قريب ولا عشيرة ولا أبدا في ذات الله تبارك وتعالى، الله قال احنا ايه، ولذلك اعطيناه في علو سنه اسحاق ويعقوب، يعني لما اعتزلهم احنا اكرمناه بهذه الكرامه بستعلي. هكذا ما يعني ما ترك عبد ايه شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه. الله دائما ايه يعوضك اكثر مما ايه تترك له، لكن اترك شيء لله، ضح من اجل الله ولا بد ان يعطيك، مش المال فقط، كل شيء باذن الله تعالى. الله من اعطاه ذريه طيبه ايها الاخوه. وبعدين انتبهوا، يعني كل الانبياء من بعد ابراهيم كلهم من ذريه مين؟ اسحاق واسماعيل، ما في، وفي لم يبعث نبي الا وهو ايش؟ من ذريه اسماعيل او من ذريه اسحاق. الله اكبر، ما اكرم هذه الذريه. قال وجعلنا في ذريته، في ذريتهما النبوه والكتاب، وسياتي هذا. قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل عليه الصلاة والسلام، ومن ذريته، الآن بحث، ومن ذريته، الضمير في ذريته يعود على نوح أو على إبراهيم؟ هذه المشكلة الآن. جوابان، الجوابان صحيحان. من قال ومن ذريته أي من ذرية نوح، فأعاد الضمير على أقرب مذكور، فهو على الأصل، الأصل أن يعود الضمير على أقرب إيه؟ مذكور. أقرب مذكور مش إبراهيم، من هو؟ نوح عليه السلام. هذه واحدة. طبعا كون إيش أنه داود وسليمان وأيوب ويوسف وحتى إبراهيم كمان وإسحاق ويعقوب كله من ذرية نوح، صحيح طبعا بلا شك، لقوله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. عن مين؟ عن نوح في سورة الصفات. الله قال إيه وجعلنا ذريته، ذرية نوح هم الباقين. الله أغرق إيه من على وجه الأرض، ولم يبقى إلا إيه إلا ما كان من ذرية نوح الناجين معه على الفلك، ولذلك كل أحد بعده هو من ذريته. فهذا صحيح على الأصل ووفق التاريخ أيضا. وإن قلنا إن الضمير فيه ومن ذريته يعود على إبراهيم فحسن. لماذا حسن هذا العود أو هذه الإعادة؟ لماذا؟ لأنه هو المسوق الكلام من أجله أصلا، الكلام كله عن إبراهيم أصلا، والكلام سيخة من أجل إبراهيم، فإن يعاد الضمير على إبراهيم حسن لهذا الاعتبار، لهذا الاعتبار. لكن فيها بحث تنبنى عليها بحث فقهي الآن سترون. قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم صلوات الله وتسليماته أجمعين، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. هذه الآية أيها الإخوة تفيد أن ابن أو أبناء عموما، أبناء البنات أيها الإخوة، يدخلون في الذرية. فلو قال آخر ما مبحث فقه هذا، وهذا دليل من كتاب الله، لكن في نقاش طبعا، ليست مسألة إجماعية، فيها خلاف، وهذا الذي إيش يرتاح له كثير من العلماء والمحققين. طيب لو قال قائل وقفت على ذريتي أو وهبت كذا وكذا لذريتي، هل يدخل أبناء بناته؟ وفق هذه الآية نعم يدخلون أبناء البنات. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام ليس له أب، وهو من أم فقط، وهي من ذرية داود، والله جعلها من ذرية إبراهيم. إذن أبناء البنات يدخلون إيش في الذرية. فلو وقف أو وصى أو وهب أيها الإخوة للذرية دخل أبناء إيش؟ أبناء البنات. روى الإمام ابن أبي حاتم قصة لطيفة جدا رحمة الله عليه في تفسيره، أن الحجاج ابن يوسف الثقفي الطاغي الكبير كتب إلى يحيى ابن يعمر رضي الله عنه وارضاه، العالم النحوي الكبير، والذي إيش قام بعبء نقد القرآن الكريم وإعرابه أو بجزء كبير من ذلك المقيل بأمر الحجاج نفسه، وكان رجلا فاضلا جدا من أهل القراءات ومن أهل العربية ومن أهل الورع والتقوى والصيانة ومن أهل اللغة العربية، عالما في اللغة كان أيضا. كتب إلى يحيى ابن يعمر أنه بلغني عنك دعوة أن الحسن والحسين، تقول ذلك الدعي أن الحسن والحسين، شوف هالكره يا أخي لأهل بيت الرسول، شو هاي يا أخي؟ طب أنت إيش إيش إيش اللي غايظك؟ إيش حال رزقك يعني يا حجاج؟ لا بدوش، عشان بده كحر عيون بني أمية يعني؟ لا أهل البيت هذول لهم مش قيمة يعني، لأن هذول ذرية مين؟ ذرية إيه؟ ذرية علي مش ذرية محمد، كأنه علي يعني جاي من المريخ مش من قريب رسول الله ورميب رسول الله. قال له بلغني أنك إيه يعني عنك هذه الدعوة، تقول الحسن والحسين من ذرية رسول الله، تجدوه في كتاب الله، هي الدعوة، تزعم أنه هذا في القرآن مذكور يعني، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجد، فأين هو؟ قال له بتفتن الناس أنت أو بتعمل دعاية لأهل البيت يعني، من حزب المعارضة أنت، من حزب إيه؟ المعارض. وأنا طبعا الحجاج كان يحفظ القرآن الكريم مش قرأه بس، هذا تواضع منه، قصده درسته دراسة يعني، فليته فليا، فليته فلم أجد ذلك. وإلى الحجاج كان يحسن حفظ القرآن بطريقة عجيبة، يقرأ السورة من أولها إلى آخرها ويقرأه من آخرها إلى أولها، كان خارق، كان عنده ذكاء خارق، حافظ غير طبيعية، وكان واحد من من أكثر العرب فصاحة في عصره، واحد من ثلاثة هم أفصح العرب في وقته، الحجاج. الله معطيه مواهب كان الشيطان هذا. المهم فقال له وقد قرأت من أوله إلى آخره فلم أجد، فأين هو؟ فيبدو أنه أتى حسب ما تكون رواية ابن أبي حاتم، صار في خطاب معناه يبدو مش في الكتاب. المهم قال أليس تقرأ؟ ما أقولش ألست، لماذا؟ طيب هنا الضمير المحذوف يعني ضمير الشأن، يعني أليس هو الشأن أنك تقرأ؟ يجوزها مش يقول غلط برضو مش فاهم هذا، تكون زي العشماوي بعدين. أليس تقرأ يعني أليس هو الشأن كذا، أليس الشأن أنك تقرأ يعني، أو ألست تقرأ على الأصل، أليس تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس؟ قال بلى. قال فعيسى من أم دون أب وهو من ذريته. قال صدقت. صحيح، استنباط رهيب، ما خطرش على بالي. أشوف الذكاء وين، هذا التلطف في استخراج الأحكام، هذا التلطف في استخراج وهكذا تكون فتوحات الله تبارك وتعالى على العلماء والعارفين بالله، كما قال هنا نرفع درجات من نشاء، تلك حجة أتيناها إبراهيم على قومه. الله يؤتي يعني بعض الناس ما يؤتي الآخرين، حتى في العلم يقسم على هذا وعلى هذا ويتميز الناس، هذا كله من عند الله. اللهم أعطنا من عطاياك وأعد علينا من عوارفك يا كريم يا جواد. قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ها هنا مشكلة أخرى، إذا قلنا إن الضمير يعود في ومن ذريته على إبراهيم فيشكل عليه أن لوطا ليس من ذريته بل هو ابن أخيه، هي مشكلة ثانية صحيح، لكن أجاب عنها هذا الفريق الذي قال إن الضمير يحسن وهو حسن عوده على الخليل عليه الصلاة والسلام أن لوطا دخل في الذرية تغليبا، فكل من ذكر صحيح من ذرية إبراهيم إلا إلا ما كان من لوط. ولوط دخل معهم تغليبا كما ذكرنا أمس في التغليب، وين هو في موضوع دخول العم في الآباء؟ تغليبا ولم صحيح، وسمي أبا تغليبا. دخول إبليس لعنة الله عليه في جماعة الملائكة تغليبا، لأن كل المأمورين كانوا ملائكة إلا واحدا وهو إبليس كان من الجن وفعلا فسق عن أمر ربي، لكن كان معهم هو فدخل في الأمر صور، وأوخذ أيضا بجريرة بجريرة الإباء صور تغليبا، وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم. طيب فسجدوا إلا إبليس، وإبليس مش ليس الملائكة، طيب لماذا دخل فيهم تغليبا؟ أنا صحيح أنت معهم خلاص بتصير معهم، هذا اسمه التغليب، تغليب في الخطاب وتغليب حتى في التعبير عن الكون، في التعبير عن الكون عن الحادث كما هو. وكانت من القانتين عن مريم، كيف من القانتين؟ طبعا لأن أكثر القانتين هي رجال، وأكثر المحررين للبيت لبيت المقدس رجال، هي الوحيدة كانت أنثى، فالله قال وكانت من من القانتين، فدخلت في الرجال تغليبا، ما قالش من القانتات وبرضه ما تكونش عشماوي، قالك من القانتين وهي واحدة. سؤال يا أخي، لازم القانتات صح نوم وهكذا، هذا كثير جدا. يا مريم اسجدي لربك اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ما قالش مع الراكعات تغليبا، فالتغليب موجود في لغة العرب وفي كتاب الله، فليست مشكلة كبرى هذه أن لوط ليس من ذرية إبراهيم، لأن لوط هو ابن أخيه ماران، وقيل هاران، ابن أخيه ماران أو هاران، لوط ابن هاران أو لوط ابن ماران، اختلف في ضبطه، فما في مشكلة إن شاء الله. قال وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، هؤلاء هم الأشباه، هؤلاء هم الأشباه، هؤلاء هم الأنبياء والرسل، وهؤلاء هم أشباههم من آبائهم ذرياتهم إخوانهم الذين ساروا على طريقتهم وفي هديهم. قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. واحد يقول كيف يا أخي، كيف الله عز وجل هنا يقول في حق الأنبياء والأشباه أشباه الأنبياء ولو أشركوا؟ نقول هذا شرط أيها الإخوة، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع بل قد يقتضي الاستحالة، فهو شرط كقوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد، ممكن يكون ولد؟ مستحيل، بس شرط، ما في مشكلة يا أخي، فرض المحال كما يقول الفلاسفة، فرض المحال ليس بمحال، وهذا فرض محال، يعني أنا بقول لو أشركوا بس مستحيل أن نبيا يشرك، معصوم النبي صحيح، فهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز وقوعه. قال تعالى قل إن كان للرحمن، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لو أردنا، هل ممكن ربنا بعدين يريد أن يتخذ لهوا؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هكذا في أول الزمر، هل ممكن ربنا يريد فيما أن يتخذ ولدا؟ طب إيش لو لو لو هذه وإن وإن؟ كلها شروط هذه، صحيح؟ والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، بل قد يقتضي وفق مقدمات مقدمة وممهدة من أول سلفا قبلا يعني الاستحالة، كما في هذه الأمثلة كلها. فما في مشكلة إن شاء الله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا كما قال للسيد الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت شرط ليحبطن عملك، لحبط عنهم ما كانوا، ولا تكون من الخاسرين. أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها، الضمير في بها عاد على إيه؟ قيل على النبوة وقيل على الثلاثة، على الكتاب إيه؟ والحكم والنبوة، جائز بها لأنها إيش؟ هذه أشياء غير تعقل، ليست تعقل. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن يكفر بها هؤلاء، من إيه؟ المؤشر إليه إيه بهؤلاء؟ كفار مكة والعياذ بالله، كفار إيه؟ مكة. وقد يدخل أي أيضا كما قال عن نفسي أهل الكتاب أيضا، ما في مشكلة. قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني المؤمنين المهاجرين والأنصار ومن سار إيش في طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا إيه من السائرين في طريقتهم. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، في قراءة عادية وفي قراءة هذه فبهداهم، ليش فبهداهم؟ لرفعة إيه؟ لرفعة هذا الهدى، هدى رفيع جدا، هدى شريف، فرفعه بقوله فبهداه مقتدع، كما قال إيش؟ ومن أوفى بما عهد عليه الله، مش عليه الله، قال عليه، قال حفص عليه، لماذا؟ لأنك إيه؟ تبايع الله، يد الله فوق أيديهم، بيع شريف عالية، فرفعها بقوله إيه؟ عليه الله، وليس عليه، وإقراء صحيح عليه أيضا، وهنا أيضا قراءة أخرى صحيحة، فبهداه مقتدع. هذه الآية أيها الإخوة، وهذا أيضا من لطيف، من لطيف ما نزع به ابن عباس إلى الاستدلال في مسألة من أعجب ما يكون. روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، في تفسير سورة الأنعام، نعم، عن مجاهد أنه سأل ابن عباس، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس المعروف، قال سألت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أفي صاد سجدة؟ وظن داود أنما فتناه فخر إيه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. عندنا هنا في سجدة فيها خلاف، هذه كان بين الصحابة يبدو الناس يقولون هذه مش سجدة، هذه ليعقوب بس، مش إلنا، ما فيش فيها ما يؤشر أننا إيه نسجد إحنا. فابن عباس قال نعم صاد فيها سجدة، وأنا مع هذا الرأي. قال له أين؟ طيب إيش دليلك أنت أنه فيها سجدة؟ هذه ليش أنت مع أي فريق بقول في سجدة؟ قال تبارك وتعالى فبهداهم مقتده وهو منهم. شوف الاستنباط شيء غريب، عقول عجيبة يا أخي. العلم مش بكثرة المحفوظات إنك تحفظ أشياء وتقول أشعار وحديث، لا لا لا لا، العلم هو هذا حسن إيه؟ انتزاع الحكم والدليل، حكم عفوا، حسن انتزاع إيه؟ دليل الحكم والتلطف إيه؟ في استخراجه والاستخراجي، هذا هو العلم، هذا الله ما أعطي لكل واحد عقول هكذا لإخلاصهم، شيء غريب. قالوا هذا الدليل، الله قال فبهداهم وهو منهم، من يعني إيه هو؟ داود، هو منهم، والله قال لك اعمل زيه زي ما عمل بدك تعمل، اقتدي وحنسجد احنا كمان، ما دام سجد احنا حنسجد في قولي فبهداهم اقتدي عليهم الصلاه والسلام اجمعين. طيب وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، هذه بلغه المنطق ايش؟ سالبه عامه، نسميها المناطق السالبه عامه، انكروا كل شيء، يا ما اكذبهم، يا ما اكذبهم كل شيء، الله ما أنزل لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا أي شيء ولا حتى القرآن، قالوا لا شابدا ما في شيء، ما فيش وحي، لم تكن ثمة علاقة أصلا بين أي بين السماء والأرض. ويبدو أن القائلين هنا إما أن يكونوا أهل الكتاب وهذا هو الأرجح لأنه حجهم بالتوراة، أما إن كانوا مشركين فلا يؤمنون أصلا بالتوراة، وقد يتجه دليلهم يعني في زعمهم والعياذ بالله. قال قل من أنزل، قل يا صفوتنا يا نبينا يا حبيبنا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا، ومخاطبهم قال تجعلهم قراطيس أنتم، أنا أرجع أنه يخاطب أهل الكتاب وبالذات اليهود. فإذا أحسن جواب عن سالبة عامة بموجبة جزئية كما يقول مناطق، صحيح؟ هذه قضية موجبة جزئية، إيش هي؟ التوراة نزلت أو لم تنزل، أو أنزلت أو لم تنزل، أنزلت وتؤمنون بها، إذن ينتفي إيش أن تكون سالبتكم إيه العامة إيه صحيحة، مش صحيح أن تقولوا إيه ما أنزل الله على بشر من شيء، كذبون أنتم، لأنه معروف من قواعد المنطق السالبة العامة بموجبة جزئية واحدة تنتفي خلاص، مش هتطبع عليها السالبة العامة، هذا أسلوب قرآني معناها منطقي، تخيل. فإذا قل لهم واضحضر حجتهم في دعواهم إيه السلب العام بإيه بإثبات موجبة إيش جزئية واحدة على الأقل. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس نور. ما المقصود بالنور أيها الإخوة؟ هو نور، هذا كتاب نور التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وهنا قال أيضا إيش؟ نورا وهدى. نور من ظلمات ماذا أيها الإخوة؟ من ظلمات الشبهات. وهدى أيها الإخوة من ضلالات إيه؟ الشهوات. نور وهدى، فيها نور وهدى للناس. تجعلونه قراطيس، الكتاب هذا تجعلونه ما معنى قراطيس؟ أي تجزئونه أجزاء وتكتبونه تفاريق، تظهرون ما شئتم وتقول هذه التوراة، وتخفون إيش؟ ما شئتم، مش موجود. لكن لو كان مجموعا في مصحف يعني بين دفتين كان صعب، لكن هم كانوا يجعلونها إيش؟ تفاريق. فإذا أرادوا يحتجوا إيه بشيء على شيء أظهروا إيش؟ حجتهم. وإذا أرادوا إيش؟ أن ينكروا قالوا ما عندنا من شيء، ما فيش في شيء هذا، أي خب القرطاس هذا، ما تجعلونه قراطيس. تبدونها أي تبدون بعضها وتخفون كثيرا، معناها حقهم أكثر من باطلهم أو باطلهم أكثر من حقهم؟ باطلهم والعياذ بالله أكثر إيه؟ من حقهم، فهلكوا لذلك. طبعا عندهم الباطل أكثر بكثير إيش؟ من الحق والعياذ بالله. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قيل إشارة إلى القرآن. قل الله، قل يا محمد الله هو الذي أنزل ذلك وتفضل به. ثم ذرهم، ما معنى ذرهم؟ اتركهم. طيب ذر فعل إيش هذا؟ أمر. إيش الماضي منه؟ هذا مما أميت إيه في بعض الأفعال قليلة جدا. أميت مصدرها، مصدرها أميتت. ما معنى أميتت؟ يعني بالإهمال، لم تستعمل، العرب لا تستعمله خلاص، لضر أو لآخر، ساء أو لآخر. وما أميت مصدره من باب أولى، أيومات إيش؟ ماضي. الماضي بيكون أميت، المصدر بيكون أميت، لكن لابد أن يستعاض عنه. الماضي وذر، انتبهوا، مش وذر حتى، الماضي وذر. مثل يدع، الماضي مش ودع عاد، ودع. وفي قراءة ما ودعك ربك وما قلى، والقراءة عندنا إيش؟ ما ودعك من التوديع. ولكن في قراءة ما ودعك ربك. وودع هو ماض إيش؟ ممات عند أكثر علماء اللغة، لكن بعضهم يزعم أنه لم يمت، وهناك شواهد من فصيح الكلام يعني على استخدامه، ولكن على ندور، على جهة إيش؟ الندور والنزول، قليل جدا جدا موجود ودع. لكن وذر بالكسر وذر يذر كوسع يسع. شوف وسع، بقول وسع مش وسع، وسع ربنا، وسع يسع، وذر يذر. وبده يكون المصدر إيش؟ الوذر، وذرا، مش موجود هذا المصدر. كيف استعاضوا عنه؟ بالمعنى، بالماضي والمصدر من معناه، فيقولون إيش؟ تركه، تركه، صور، ويذره. يعني كانهم قالوا إيش؟ وذره، يذره، قالوا تركه. وبعدين إيه؟ تركا، ذره تركا، ما نقولش ذره إيش وذره، نقول ذره إيش؟ ذره تركا. يعني كانوا قال إيه؟ ذره وذره، بس وذر غير موجود، فأخذنا إيش؟ المصدر المعنى اللي هو إيه؟ الترك. ذره صور إيه؟ تركع. لكن موجود منها إيش؟ فعل الأمر وفعل المضارع. ذرهم بمعنى إيه؟ أتركهم. ثم ذرهم، نعم، في خوضهم يلعبون. ثم ذرهم في خوضهم يلعب. خوضهم طبعا إيش؟ في الحق بالباطل، يخوضون في الحق، في قضايا الحق، وحي الله ورسول الله والحق المجرد بالباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا كتاب، الإشارة بهذا إيش؟ القرآن الكريم. ولذا القرآن الكريم أيها الإخوة يطلق على ماذا؟ يطلق على المجموع، ويطلق أيضا إيش؟ ويصدق على إيه؟ على البعض. يعني ولو بضع آيات تسمى قرآنا، والمصحيح على قالوا هذا، وما كانش القرآن كله كامل، مصدقوا لا، لما الله أنزل هذه السورة وهي سورة إيه؟ مكية، القرآن ما كان كامل، الله يقول هذا كتاب، هذا قرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، لازم تسمع كله أنت؟ يعني لازم يقرأ كله؟ لا، لو قرأ حتى أي آية واحدة تسمى قرآنا، فيطلق على إيش؟ على الكل وعلى البعض، ومثله الكتاب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، تصديق الذي بين، تصديقا، الله يقول أيضا. ما هو الذي بين يديه؟ التوراة والإنجيل والزبور والكتب السابقة. فالقرآن يصدقها. ما معنى يصدقها؟ كما نقول الآن باللغة العامية الفكرية، يصادق يعني عليها، يعني يقر ما فيها من الحق. إذن هو لا يصادق إلا إيه؟ إلا على ما فيها من الحق الباقي. نعم، طبعا آيات كثيرة بهذا المعنى، كل آيات التصديق بهذا المعنى، إن هذا لفي الصحف الأولى، وإنه لفي زبور الأولين، كل هذه الآيات بنفس إيه؟ المعنى. ولتنذر أم القرى ومن حولها. ما هي أم القرى؟ مكة. وطبعا الآن يعني تقريبا شبه ثابت هندسيا، مثلما أثبت المهندس المصري الكبير حسين كمال بارك الله فيه، وهو له كتاب كامل في هذه القضية، فعلا بطريقة هندسية أن مكة هي أم القرى. فعلا يمكن أن تكون هي المحور الحقيقي للكرة الأرضية، العالم المركز، عفوا مش المركز. وعندنا آثار عن رسول الله أيها وأخبار أيها الإخوة تؤكد عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى دحى الأرض كلها من مكة. يعني الأرض هذه لما كانت مثل عجينة، كومة عجينة هكذا، دحيت من إيه؟ من مكة. يعني مركز مكة ومنها إيش حصل الدحو؟ ما هو الدحو؟ هو المد، كما يقال إيه، كما قال ابن الرومي، يدحو الرقاقة مثل إيه المد بالبصر، يعني خبزة هكذا وأنت إيه تمدها في جوانبها إيش بشكل دائري، يسمى الدحو. يقال دح المطر الحصى، الحصى بيكون مكون هكذا كومة واحدة، يكون مكون كومة واحدة، فإذا جاء المطر إيش فرقه في شكل دائري، يتفرق، اسمه إيه الدحو. والأرض بعد ذلك دحاها. نعم، فالله ثبت إيه في أخبار وأثار كثيرة أنه دحى الأرض من إيه، من مكة. فمكة هي المبتدأ أيها الإخوة، مكة هي المبتدأ شرعا وقدرا. نحن تحدثنا عن إيه، عن كونها المبتدأ قدرا. الآن كيف المبتدأ قدرا؟ منها خلق الله إيه الأرض، دحى الأرض. ومكة أيها الإخوة هي المبتدأ شرعا، لأنه فيها البيت إيه الحرام، علم التوحيد، وشارة إيش التأليف في مكة، فالمبتدأ إيه شرعا أيضا منها. وبيت المقدس المنتهى قدرا أيها الإخوة، المنتهى إيه قدرا. كيف المنتهى قدرا؟ لأنه أرض المحشر والمنشار، وسيحشر إيه الجميع إليه. نعم، طيب. ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا الكتاب وهم على صلاتهم يحافظون. واحد يقول لي مش واضح عندي، ليش؟ طيب ليش من آمن بالآخرة بده آمن بالقرآن؟ ليش؟ لأن تذكيره تبارك وتعالى بقضية الإيمان بالآخرة يؤكد أن حامل وصاحب هذا الإيمان جاد في دعوة إيه؟ الإيمان، وأنه لا يعبث ولا يهزل إيش بمصير إيه؟ بمصيره أبدا. هذا مصير أبدا، مش لعبة. الآن طبعا بتلاحظ خصوص رجال دين من اليهود من النصارى يعرفون ويعلمون أن هذا القرآن حق من لدن الله، وعندهم أدلة كثيرة، وأن محمد هو الخاتم، وهذا عندهم ربما يعرفون أكثر مما يعرف المسلم نفسه من دلائل ذلك 100%، لكنهم لا يدعونهم. لماذا؟ حرصا على مناصبهم، حرصا على إيش؟ وظائفهم، على سمعتهم، على اتباع الناس لهم والعياذ بالله. أفهؤلاء جادون أم هازلون في قضية الإيمان؟ هذا هازل. شو مناصب كذا؟ أنت عم قليل تموت ورجل طاعن في السن، أنت تلعب بقضية الأبد المصير. ولذلك أيها الإخوة، قضية الإيمان بالله واليوم الآخر مهمة جدا. الإيمان بالله واليوم الآخر دائما في كتاب الله، في السنة دائما، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دائما. لماذا؟ لأنه إذا تلمح إيش حياة الأبد وسعادة الأبد بإزاء شقاوة الأبد والعياذ بالله وخسار الأبد، لم يهزل في قضية الاتباع، وبده يبحث بجد. وإذا ظهر له الحق ما في العلم، ولا صحيح. وهذا أيضا المسلمون نفس الشيء، المسلمون معنيون بإيه؟ بهذه القضية بنفس الطريقة وبنفس الدرجة. عليك أن تتلمح دائما إيش الأبد، سعادة أو خسارة الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى، فتصبح الأمور كلها إيش أكثر جدا إن شاء الله تعالى. وهم على صلاتهم يحافظون. شوف الصلاة أيضا، الصلاة من أكبر ما يعين على الإيمان. قال واستعينوا إيه بالصبر والصلاة، استعين على قضية الإيمان والثبات والهداية بالصلاة، الصلاة التي أوصى الله بها جملة وتفاصيل أنبياء واحدا واحدا، بالصلاة بالصلاة بالصلاة بالصلاة. قال الربيع بن خثيم قدس الله سره، قال الصلاة ليس هناك إيه مثل الصلاة شيء، ولو كان يعدل الصلاة شيء لما قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عشان الملك يظهر لك أو يناديك كلمك، مش في أي مكان ومش في أي عين ومش في أي آن، لا، في حال معينة وإنت إيه في محراب العبادة تصلي لله ممكن. نعم، هذه في مكان ثاني لا، الصلاة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أنه قال أوحي إلي إلى آخره. طيب، الذي يفترى على الله الكذب من هو؟ أصناف من الناس، أولهم المشركون. كل من أشرك بالله فقد افترى على الله إيش كذبا، لأن الله لم يأذن أن يشرك إيه به، ولم ينزل إيش بهذه الأنداد والأوثان، لم ينزل بها إيش سلطانا، وليس لهم بذلك إيه من حجة، فهذا افترى على الله إيش الكذب. من قال إيه لما أحل الله هو حرام ولما حرم هو حلال، افترى أو ما افتراش؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن هذا أيضا افتراء الكذب. كم من الناس الآن من يفترى على الله الكذب؟ كثيرون. كل من يشرع، خاص من حكام المسلمين ورجال القانون والقضاء والمحامين أيضا الذين يؤمنون بهذه الأشياء اللي عنده إيمان فيها وخاضع وعياذ بالله، كل هؤلاء أشركوا بالله وافتروا على الله الكذب، واتخذوا هؤلاء والعياذ بالله الشياطين، شياطين الإنس والجن، أربابا لهم من دون الله. كل من أطعته ممن أحل أو حرم على عكس ما أحل أو حرم الله فأنت إيه؟ فأنت عبد الله، واتخذته شريكا إيه من دون الله. قضية خطيرة بتخوف أيها الإخوة، مخيفة جدا جدا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، نزلت في مسيلم الكذاب لعنة الله تعالى عليه. هذا الذي زعم أن الوحي يأتي، قال إيش الفرق بينه وبين محمد؟ هو بجوه خلف جماعة، هو كبير في قومي أنا كبير في قومي كمان، أجي ضفدعي بنت ضفدعين والفيل أبو زلومة، أصبح صغري لعنة الله عليه، واسمه مسيلم الكذاب لعنة الله. النبي رأى في المنام وأشياء، قال له محمد أنا ممكن تبعك من بني حنيفة، هو بس عندنا شرط. قال له النبي النبي حد ما شافه ما نزلوش منزول يعني شكله ولا شيطان، قال له على أن يكون لنا الأمر من بعدك، بعد ما تموت أنت على خير الأمر سر لنا، فخامة النبوة والسلطان هذا كذا. قال له النبي لا ليس لك ذلك من ذلك. قال له خلاص، قال له خلاص قال له النبي اخسأ ولن تعتو قدرك. والنبي رأى في المنام إيش؟ أن في يدي في كلتا يدي إيش؟ سوارين من ذهب. قال فنفختهما. النبي ما يحبش الفتنة، النبي ما يحبش الدنيا، ما يحبش الدنيا مرة. وهيك كانوا السلف الصالح على فكرة، لما تفتح الدنيا عليهم يخافوا خوفا شديدا جدا من وين على جانب البلاء، يخافوا من هذا الشيء. في كان واحد هو أعتقد كان زميلا لي أنا أحمد بن حنبل، ويعني أشبه بالتلميذ لكن رجل عجيب جدا، اسمه إبراهيم ابن هاني النيسابوري. هذا كان يعطي دائما صدقات وكذا، فمرة إنهم ما عندوش إلا مش عارف بضعة دراهم، فراح تصدق بها وراح نام وعلي دين. فقام الصبح هيك بحرك الأسادة 1000 دينار ذهب، فجعل ويقول ويبكي الرجل، مصيبة وقع مصيبة حقيقية. وبعدين هي كفة لي من نتخلص منها، إيش مصيبة من يدنا المصيبة هذه؟ دنيا 1000 دينار يراها مصيبة يفر منها، مش يبيع دينه وضميره وشرفه ورجولته وأخوته وأخوته الإخواني عشان 100 أورو متين أورو، مستحيل. مش هذا المؤمن، مش هذا المسلم، مش هذا رجل الله ورجل الآخرة، ما يمكن يكون زيك أبدا. الدنيا أحقر من انها تخليك حتى يقع بينك وبين واحد من المسلمين اي خلاف، احقر والله العظيم. ما بتستاهل، ما بتستاهل، خلاص ما في، هو بده ياخذ والله، يلا احمل الدنيا، خذ الله يسهل عليك، مسامحك توكل على الله. حدثني اخونا من بلاد الشام الله يسهل عليه، والله هو اليوم حتى غير موجود، عن خالي اخي امي شقيق امي، قلت له هذا الرجل لابد ان يكون صالحا. قال لي طبعا هو كان صالح وكان من كبار علماء الشام، طبعا ما يتصرف انسان جاهل، كل انسان عظيم يعني. هذا الرجل وقعت له قضية مع إنسان افترى عليه وأراد أن يغتال حقا له، يعني يعتبر بملايين الليرات، عقارات وأرض وأشياء كثيرة، مش يعني دين وكذا، أشياء كثيرة. وبعدين عمل لي قضية عليه، ومعروف كل الناس يعرفون أنه هذا لفلان، معروف يعني كاذب، واضح أنه كاذب. فقال بس مشكلة يحمل يأخذ، ولا حروف ولا حدخل محكمة. يا رجل كيف حقك؟ قال الدنيا أصلا، قال الدنيا أقصر، ما بتحتمل أدخل محاكم وأضيع نفسي، ما في، يأخذها مع السلامة الله يسهل عليه. قال لي هذا كان من الصالحين، معروف بالله كان من الصالحين ومن كبار علماء الإسلام رحمة الله عليه رحمه، وتوفي. قال لي هذا مات وهذا مات، الآن عند الله يقتسمون، راح كله راح. أحقر من ذلك الدنيا، هي فتنة ما تفرح فيها، ليش تفرح فيها ليش؟ ولما تأتيك خليها لله دائما، اطلع الله إياك. وهنا يظهر الإيمان، مش في صلاة ركعتين، الإيمان يظهر عند هذه الأشياء، عند الشهوات، عند فلوس، عند الأشياء مثل زهري، لازم يكون إيمان راسخ، نسأل الله يرسخ إيمانه وإيمانه. طيب فالنبي فزع من ايه؟ من سوارين من ذهب في ذي، ايش المصيبه هذه؟ قال فنفختهما فصار هباء، فاولتهما كذابين يخرجان في امتي، وانهما لا يضر هذا الامر شيء، او كما قالوها فعلا الاسود ومسيلمه، وراحوا الى الجحيم لعنه الله عليهما. طيب ولم يوحى اليه شيء. ومن قال ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، إيش غمرات الموت؟ يعني تغمر الإنسان، سكرات، كربات الموت، شدة الموت والعياذ بالله، كأنها تغمر الإنسان، وقال غمره الماء إذا إيش؟ إذا غطاه. فالإنسان يكون غارقا مغطا في إيش؟ في العذاب، في الكربات، في السكرات، شيء صعب جدا جدا. والملائكة باسطوا أيديهم، هنا المفعول محذوف صحيح؟ شو باسطوا أيديهم يعني إيش؟ بالعذاب، باسطوا أيديهم بالعذاب. قال تبارك وتعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، هذه بسط اليد، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، في الممتحنة. وهكذا هذا معنى بسطوا أيديهم أي بالعذاب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، في الأنفال واضح معنى يبسطوا أيديهم إيش؟ بالعذاب. القرآن يفسر بعضه بعضا، بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، تقول لهم أيضا الملائكة أخرجوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم من هذا العذاب. وذلك مش الحكاية هذه، ليش طيب العذاب هذا وليش الضرب هذا؟ يعني كمان قبض روح وضرب، وذلك والعياذ بالله، نسأل الله معيدا بالله تبارك وتعالى أن الكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة أو من الآخرة، أنه لا يقبل عليها أصلا هو، وإنما مقبل منها، بل من الآخرة تقبل عليه، يعني هي بشرته الملائكة والعياذ بالله بالجحيم والغسلين والصديد والغضب من الرحمن الرحيم، غضب. فإذا سمع ذلك تفرقت روحه في تفاريخ بدنه، الروح ستتشظى من شدة الخوف، تتفرق روح كلها ترجع، فتأخذ الملائكة إيش في ضربهم والعياذ بالله، فضرب الكفار ضرب شديد، زياط من النار والعياذ بالله، زياط من جهنم، فيضرب الكافر على جميع أنحاء بدنه حتى إيش تعود الروح إلى الحلقوم، ثم إيه تسحب والعياذ بالله. ويقال لهم في هذا الموقف المخيف أخرجوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم من العذاب، لسه هذا أول لسه. يعني هذا زي ما شبهه مولانا الشيخ الغزالي محمد عبد الله المعاصر تشبيه لطيف جدا، قال هذا زي ما بأخذ متهم وأول ما هو متهم معروف طبعا هو متلبس يعني البوليس نفسه بعطيه كفوف شلوت بوكس كذا وبحطوه في التخشيب، ولسه هذا كله قبل إيش قبل إيه ما يرفع إيه القاضي ما يحصل أي فرج بيتنا، وفي التخشيب هذا وهالضرب وتفت الوجه هذا وكل هذا لسه في الأول. بعدين بده يحكم القاضي فيه، بعدين بده يأخذ إيش الجزاء الحقيقي. وهذا بيصير فعلا سبحان الله العظيم، من حد ما تأتي الملائكة من لدن تأتي الملائكة تخبط روحه في ضرب، وبعدين بدخل إيه القبر وفي ضرب، والقبر هذا مش الآخرة هو إيه كامل خلاص، هذا برزخ لسه، برزخ إلى آخرة ضرب كمان إلى يوم القيامة، وبعدين بيجي القضاء عاد الله يقضي إيه فيه بحكمه العدل وبأخذ الجزاء الكامل عاد ما فيش راحة خلاص عاد راحت عليه. اللهم نسألك حسن الختام يا رب العالمين. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذه ليست إيش في ساعة الموت عاد، يقال لهم هذا يوم القيامة عاد، شوف الكفات القرآن كل بلغها ويقال لهم يوم الميعاد اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا، شوف هذا كل يوم الميعاد هذا، فرادى كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، نفس الشيء نفس الآية فرادى، ما في شفعاء ما في شركاء ما في أي أنداد، ما في واحد يشفع لك، ما في واحد يتكلم ولا شفيع، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وطبعا شوف كما خلقناكم أول مرة هي تعم، كما خلقناكم أول مرة إيه ضعافا صحيح حقراء فقراء أذلاء أيضا إيه عراة، يخلق الإنسان ويخرج إيه عاريا قلفا أو غرلا نفس الشيء بترجع كما كنت أيضا، وفرادا وبترجع كمان فردا، وكل هذه يوم القيامة إيه فردا نفس الشيء. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ما الذي خولهم الله إياه؟ الدنيا المناصب والشهادات والفلوس والنسوان والسيارات والفلل ومش عارف إيه والوزارة والإمارة والمدير التنفيذي ومدير كلام فارغ وبطيخ، كله راحت راحت الدنيا كلها راحت، كل الدنيا بما فيها طبعا طبعا، لأنه في عندهم شيء كبير ويصير مدير تنفيذي، قال يعني زلمة بشتغل 30 سنة صار مدير تنفيذي إيش بعدين هتموت بعدين خلاص يا دوب تصير إلا أنت مخبور وانتهت الدنيا إيش هذا واو فرحان الكارير قال الكارير زلمة والسي في تبعه وبعدين لك إياها عملت إيه وبعدين الموت الموت يا مسكين. ذكر النبي عليه السلام رجل يا رسول الله قال هو عنده كذا وكذا وكذا رجل الله معطيه قال أليس من ورائه الموت؟ رسول دائما يشوف شيء هذا دائما قدام عينه كان يقول ماري يريد الدنيا الدنيا الدنيا كلها عرضت عليه كلها بكل كنوزها فضربها النبي ظهريه ما بده اياها قال ماري يريد الدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل ايه مسافر راكب قال في يوم ايه قائض شديد الحر قال تحت شجره ساعه من النهار ثم قام وترك اكله مش حروح اكثر من هيك هذه وهذا وها والصالحون كانوا كذلك. شيخ الخضر حسين شيخ الازهر التونسي رحمه الله شيخ الازهر كان لما هددوا الملك هذا ملك مصر قالوا كذا مهدده في منصب ومشي خسر حنزع منك قال له عشان أعطيه فتوى يعني ترضيه قال له بلا منصب بلا أزهر بلا مشيخ أزهر قال له أنا لا أريد من الدنيا إلا شيئا واحدا قال له ما يكفيني من الدنيا إلا شيء واحد فقط يكفيني كوب لبن قال له ما بدي لا لحم ولا خبز كوب لبن يكفيني بعيش عليه وساقان أغدو بهما وروح إلى بيت الله عز وجل أصلي الجماعات ما بدي أكثر من كنا. وهي شيخ الإسلام رحمة الله عليه قدس الله وسره هي شيخ الإسلام مش شيخ شوف النصب والدجى والنفاق اللي بفصل الفتاوى على ايه على طالب الزعماء والسلاطين لا قال ما تقدر تاخذ مني فتوى الله لا يريده مستحيل لا انت ولا اكبر منك ولا بدي ازرق ولا بدي مشط الازرق وهيك المسلم الذي يعتز بدينه يعتز بالله تبارك وتعالى ولله العزه في الاول من اثبت العزه لله واعتقدها يقينا ايها الاخوه كان عزيزا باذن الله تعالى ومن نسي عزه الله وتعزز بالمخلوقين فهو الذليل ومن تعزز به فهو ذليل ايضا وذليل الى ذليل تبقى ايه ذله كامله والعياذ بالله تبارك وتعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كله بقي هناك بتعرف حديث حسن البصري المرسل يأتي يوم القيامة ابن آدم الغني كان هذا المتمول كأنه بذج وضعيف فيه يقول الله يا فلان أين ماذا فعلت فيما خولته يقول يا رب تركته أحسن ما كان وأزيد ما كان وأثمر ما كان يقول له ماذا قدمت تقول لي تركت وتركت فإذا عبد لم يقدم شيئا فيأخذ به نار جهنم هذا حجتك الله يقول تعال أعطيتك أنا أعطيتك كذا وكذا كذا إيش قدمت إيش جبت لليوم هذا تركته في الدنيا كثير أنت أعطيتنا 10 خليت 1000 يا رب تفضل على جهنم ما فيش كلام ما فيش نقاش طويل هذا اللي عندك يلا مع السلامة راح انتهى خلاص في الصحيح في مسلم وغيره يقول ابن آدم مالي نقول والنبي يسفه أمثال هؤلاء أحلام هؤلاء قال مالي فلوسي كونت تبعي شو مالك مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت راح أو لبست فأبليت أو تصدقت فأنضيت قدمت قدامك الآخرة وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس صح ولا أنت بالنسبة لك هو هذا يا شيء لبسته يا شيء أكلته يا شيء خليته إلى الآخرة غيرك مش إلك للناس وحيتنعموا فيه وانت ايش تسأل عنه يا مسكين يا أهبل يا أحمق يا من سفه نفسه والله العظيم والله العظيم ما أسفه من إنسان يحرص الحرص كله انه يترك ثروة قال لأولاده وبناته قال يؤمن مستقبلهم ولا يخف مرة يسأل نفسه هل أدى حق الله هل أعطى الإسلام والمسلمين هل بر ذمته هل قدم لآخرته ما أسلم من هذا الإنسان أقسم بالله سفيه لا عقل له أصلا ولو كان عنده عقل ما يفعل بنفسه هكذا ما بستحق والله لا بنتي ولا أولادي ولا حتى ابني عمره شهرين والله العظيم ما بستحقه أن أدخل جهنم من أجله ومش هدخل جهنم من أجله ماذا تركت له تركته الله عز وجل الله حيتولى بإذن الله تعالى اليوم الدكتور سمير حجي حدثني قصة قال أنا بعرف عائلتين سبحان الله عندهم غير في الأردن رجل قال إخوان واحد كان فقير غلبان يبيع أشياء بعرف إيش يعني متواضع جدا في صنعته يعني أشبه بشحاذ أبناه الآن قاري أصحاب ملايين الآخر كان غنيا جدا ويبدو أنه لم يكن يتقي الله في ماله أبناءه قال شحاذون يمدون أيديهم يتكففون الناس أخوان الأخوة الأخ هيك اللي بتقي الله تبارك وتعالى بتقي الله الله ما تخافش يا أخي كما رزقك أحد الصالحين أيها الإخوة يعني مرة حصل له شيء عجيب وحالة انكشاف غريبة كيف من السلف الصالحين هذا رأى نخلة وعصفورا يذهب إيش إلى قمة النخلة ومش من عادة العصافير أن تذهب إيش في قمم النخيل بالذات كان إيش العصفور غريب هذا يأتي إلى قمة النخلة إيش بده فيها ورايح جاي العصفور كل ساعة ساعتين رايح وهذا جالس بسبح قال بدي أروح فتسلق النخلة وإذا إيه بحية لا عيون لها عمياء حية ثعبان عدو العصفور صحيح ثعبان العصفورية وهذا العصفور يأتيها إيش برزقها كل حين ويضع في فمها تفتح فمها وهي عمياء ويعطيها الرزق فالرجل صار انكشاف إلهي غريب حالة إلهية صارت له إيش هذا ما نسيها وهي حية عمياء في قمة شجرة وبالعكس في شغل أنا بعرف قصة عن رجل صعيدي مصري هذا الرجل يعني ما كان هو عالم ولا شيء مزارع يعمل في حقله كان في غيطه وهذا الرجل في لحظة أصبح من أهل الله كشف عنه هيك وأصبح من أولياء وليه صار له سر كبير مع الله ليش طيب هو أكيد كان صالح طبعا محافظ على الصلوات وإنسان طيب يعني بس ما كان من أصحابه العلاقة الخاصة بالله من أولياء الخاصين لله وهو في ساعة استراحة مرة في غيطه أخذ حجرين هكذا صفوانين حجر صوان صلب يعبث بهما هكذا إذ كسر أحدهما انكسر أحدهما فنظر في وسط الحجر الصفوان الصلب أيها الإخوة ما في أي مدخل هو مصمت كامل صمد يعني في وسطه وجد شيئا أخضر يسير جدا عشب أخضر وقطرة ماء ودودة دودة خلق وما من دابة في الأرض شوف التعميم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها ما بتقدر هي ما بتقدر مسكين ترزق حالة زي الدودة هذه وزي الحية هذيك وأشياء كثيرة قال الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال أنا برزقها ما بتقدر ترزق حالة هي ما بتقدرش ظروفها اللي فيها مستحيل ترزق حالة طب يا أخي هذا الذي رزق الدودة ورزق الثعبان ورزق كل هذه الدواب والحشرات وملايين ملايين ملايين من أنواع الحيوانات في شجرة في أمريكا اللاتينية في الغابات المطرية هناك شجرة العلماء قبل فقط 7 سنين تقريبا في 94 هيك أو كذا اكتشفوا فيها في محيط الشجرة هذه لحالها أكثر من 3500 نوع من الحشرات والحيوانات في محيط شجرة واحدة وهذا كان كشف عظيم في علم الحيوان. محيط شجرة واحدة أنواع جديدة كلها ولا مرة العلماء عرفوها قبل هيك، كل هذا الله مسجله موجود كله، كله يرزقه وكتب له رزقه ويأتي رزقه. بده يضيع رزقك أنت يا مؤمن. الكافر عنده الحق طبعا يا شكرا أنه كافر، بس أنت مؤمن وتعرف معنى الرب لا إله إلا هو وتشك ها؟ وبتقطع الرحم وتسوء علاقاتك مع إخوانك وتأكل حقوق الناس، واحد يقول عليك 500 بتعطيك 100 والسلام عليكم، يا أخوي 400 آخر سمعنا، تأكل حقوق المسلمين وبتصلي، ما في عقيدة، ما في يقين بالله تبارك وتعالى، وما في رحمة وبخل. طبعا اللي بخل حقوق الناس هذا أكيد بيكون بخيل وشحيح وحريص، ولا صحيح يعني الحجر الصفان بده يطلع منه لكن ايده مش حيطلع منها شيء، رح يقصر واكيد يمكن حتى يقصر في الزكاه نفسها كمان، بخيل لانه ما في يقين. هذه فالدنيا لا تهون الا على مؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. من هم شفعاءهم؟ الانداد، الاوثان، الاصنام، كل الالهه التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، زعم اي من عبدها انهم يعبدونها خاصه من مشركي العرب لكي تشفع لهم عند الله. هم يؤمنون بأن الله موجود، أنه رب، وقالوا هذه إيش برضو شفعاء إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا متزلف يعني قرب إلى الله. الله قال كذب، تنشوف هل ستشفع لكم؟ لا تضر ولا تنفع. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وأشركتم الله بهذه الآلهة الزائفة. قال تعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ضل أي ذهب، انتهى. وقال ضل الشيء إذا إيش؟ إذا ذهب واختفى. ومنه إيش؟ ضل الحجر في النهر، إذا سقط في النهر راح في قاع النهر حتى ما يرى يقال ضل، يقال إيه؟ ضل. ضل اللبن أو الحليب في الماء، إذا تحط إيه؟ كوب ماء وتحط فيه قطرة حليب ما بتشوفهاش، بصير كله ماء، فيقال ضل اللبن إيش؟ في الماء، ذهب اختفى. ضل عنكم ذهب، ضاع راح، زي ما يقولوا في اللغة العامية فص ملحي وذاب، يعني ما في، راح كل شيء. ظهرت الحقيقة وتبددت إيش؟ الأوهام، تبددت غيايات الأوهام. لقد تقطع بينكم، ما معنى تقطع بينكم؟ تقطع ما بينكم من أسباب ووصلات، تقطع ما بينكم من أسباب ووصلات، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل ينقطع، كل نسب، كل شيء ينقطع، كل كلام فارغ. وهذا كقوله تبارك وتعالى في البقرة أيضا إذ تبرأ الذين اتبعوا الأصنام والأوثان من الذين اتبعوا ورأوا العذاب الآية، نفس الشيء. وهذا كقول إبراهيم عليه السلام في العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كان ما فيه، حتلعن أنت الآلهة الكاذبة اللي عبدتها وهي حتلعنكم، ملهاش علاقة فيه، وكل شيء إيه؟ يذهب إلى حال سبيله ويأخذ إيه؟ ويأخذ جزاءه الأوفى، الوفاق، جزاؤه الوفاق. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يكرمنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.